لله على إحسانه والشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداع إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. تعرف ربنا تبارك وتعالى إلى عباده في محكم تنزيله وكتابه باسم عظيم، ألا وهو الوهاب. اسم الوهاب، ده معنى الوهاب، أي صاحب العطايا الكثيرة، صاحب العطايا بشرط الكثيرة، لأنه من أعطى مرة أو مرتين لا يسمى وهاب، يسمى واهب، الواهب. أما الوهاب هي صيغة المبالغة، يعني امتك بزاف، فعطاياه لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود، أكثر ربنا مما عنده، لأنه صاحب ملك السماوات والأرض، وخزائن السماوات والأرض بيده. لماذا أكثر من العطايا وأغدق من النعم؟ لأن ما أعطى ملك له حدث يتسير أي نقف كينس، فلهذا لم يعطي مرة ولا مرتين، بل أعطى المرات وبلا الحساب، بلا الحساب. أين يدفك ربي نزيك ذتورا أورين قيسك رقين يقسع وما زال يتكب. فالوهاب صيغة مبالغة للواهب، أن يعطي العطايا تلو الأخرى ويغدق الهدايا تلو الأخرى من غير حدود ولا قيود. ورد اسم الوهاب في القرآن الكريم 3 مرات، في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت يا رب الوهاب، لا وهاب غيرك. وفي سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وحد على لسان سليمان: رب اغفر لي وهب لي حكما لا ينبغي، أو هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ده 3 بردان اسمي الوهاب دي ورد القرآن. أما الفعل يهب بلا الحساب، فعل يهب بلا الحساب اسم 3، أما الفعل أكثر الله عز وجل من استعماله في كتابه ليدل الناس على أن ما يصلهم من النعم والرحمات والفضل والبركات والإحسان كلها من عنده سبحانه، كلها من عنده سبحانه. ثم ربي يستخدم اسمين الهبة والعطايا، يبغى ديني مثل علم سوكا قبل مس الشكر استخدم مس قطاع استغل مس قوين أنا كون ينفعا يوش الدين نرى أعطى إن وهب أو يهب ليهب لكم ليهب لي في رواية ورش لأهب لك إبعاديني أنه ما يلنط عالم من كيف دفك عند الهبة. ليش المعنى الهبة كذلك؟ هو أن يعطيك من غير عوض، فهبات الله من غير أعواض ولا أغراض، كما قال الإمام الخطابي: من غير أعراض ولا أعواض. أي كديف كوري ترجر نصرت كرا عكس العبد قد دني أكديه برا سنات مرة عم كذي طمع، لأنه ما يفكد جبريل إلى قصل دي التورث أكديني شوي تسمي كدف كيه حاشا لله، كما قال سفيان الثوري، وما عظم من قال ما قال عفوا. إن ليس العجب أن يتودد العبد إلى سيده، يعني الغاشية متنعجبنا لما يلا ما يجوز أدنيني أخدام ذي كثب رستكين ومعلمس، لأنه نسجي إكتت سيير مشيد العجب. إن ولكن العجب أن يتودد السيد إلى عبده، سبحان الله، حتى قالوا أن اسم الوهاب من الأسماء التي تدل على حب الله لأوليائه ولحب الله لأوليائه والمؤمنين. يتأكد باش تحبط عكس السيد أو العبد يتك باش يرضوا في السيدين وربي خاطي حاشا لله. فاسم الوهاب اسم عظيم، هو من أسماء الجمال ومن أسماء الجلال، من أسماء الجلال أنه ربي يعني عظيم. الوهاب إلى قتوى مثل الخبر أن لا واهب في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا الله، فهو يهب الناس في الدنيا على وجه الابتلاء ويهب الناس في الآخرة على وجه الأجر والجزاء. يتكذ يقدرني تتكذ الآخر. ثم لا واهب إلا هو، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، يعني أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. دي الحديث أي القدس يدل دلالة واضحة عظيمة أن لا واهب في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله، فهو الواهب على الحقيقة. وهب العقول والقلوب، ووهب الأسماع والأبصار، ووهب الطعام والشراب، ووهب الأولاد والذرية، ووهب الأولاد والذرية لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. ثلاثة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بل الأنبياء كلهم علمن أنه الأولاد والذرية والحكم والرحمة هبة من الله فطلبوها منه. ربي هب لي حكما، ربي هب لي حكما وادخلني في الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. علم أنك زغنيني قلان الرحمة قدرني ثي هي هبة من الله فطلبوها منه، طلبوها منه. لهذا الأنبياء تأدبوا مع ربهم أيما تأدوا، سألوه فأعطاهم على صفة أنها هبة من عنده وتفضلا منه سبحانه، عكس بعض الناس سبحان الله وكانوا تحتم في ربهم إنه لقارد يحتم في الناس إنك دف كان أكثر رحمينس ما يبغى. فالواهب هو الذي يعطي ما شاء متى شاء كيف يشاء لمن يشاء، يعطي ما شاء يوظفك ويمسك ويسفك، يعطي ما شاء لمن يشاء ومتى شاء. يوني واظفك كن كذي جوج اظفك الدورية، يوني جاس نسال ماذا 10 سنين ومزدف كيف كذا سنين 3 وكيف يشاء. يوني سببا سويتوسي سببا رغ يوني دعا وأعطى، أعطى ناسا من غير سؤال. من عظيم فضل الله عز وجل أنه أعطانا، ماشي تلحقك داك لحياتي كيكرا من غير ما سقطت ربي أكدفك. هذا من عظيم عطايا ربنا جل جلاله على عباده، هذا من عظيم عطايا ربنا جل جلاله على عباده أنه أعطى ناسا وأغتق عليهم من غير أن يسألوه، عكس العبد الفقير العاجز لو كانوا سقار طارا مستكتب طارا مستشيع طارا يرقاز ونخدم طارا الوسطى ويسن مكدي الحق. أما ربنا جل جلاله أعطى الناس من غير أن يسألوه، يعني من لو ونقد عن ربي كل حاجة ونقل نشكر ربي عز وجل في كل نعم بشيرنا ياسد لئن شكرتم لا أزيدنكم ولاش. ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى ما زال يتأكد ولله الحمد. فاسم الوهاب عظيم، اسم الوهاب عظيم من أعظم أسماء الله الحسنى. والوهاب كذلك يوحي اسم الوهاب على أن كل من سوى الله مفتقر إلى هبة الله. أنزمر رغم نعيش من غير رحمة الله جل جلاله، هب لنا من لدنك رحمة، أي ما من رحمة تصلنا أو رحمة نحتاجها في حياتنا ولا في أخرانا، أو من رحمة هي نحن مضطرين إليها اضطرارا، إلا وهي بيدك يا ربنا، إلا هي بيدك أنت التي تعطي، أنت الذي تعطيها وأنت الذي توصلها إلينا وأنت الذي تثبتها علينا. يعني زمان يونيك ديف كبريد الصين أدخل تغرور سكديني شطاي ربي يتاكد يتاكد يتاكد وما زال يتاكد يرنغ يتجد يتاكد ثبتها على عبده وأدامها عليه أدامها عليه. هذا من عظيم هبة الله عز وجل لعباده. فاسم الوهاب من أعظم أسماء الله الحسنى. فالأنبياء والرسل والصالحين على من دشق سوان ربي جل وعلا وينس الخبر من الله فكانوا يسألونه ويتأدبون معه ويلتجئون إليه ويتضرعون بالدعاء في حقه. قرن هب لنا هب لنا هب لنا يعني في كغد عطايا في كغد هبات في كغد هدايا لأنه إن يتفكيت فضلا منك يونوري لزم في لك تفكر حق أوجبته على نفسك بفضلك وعدلك. يعني هذا المشيد حديثي وجبن في لك حاشا لله أذي يوطل عبد أذي حتم في لك تفكتني غات خنتين أن يبغى أنت كل شيء صغورك بمحض إرادتك ومشيئتك ومشيئتك. هذا اسم الوهاب. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا من لدنه رحمة. ثم من أعظم الهدايا والعطايا التي في أيامنا هذه نتشوف لأن نكون من أهلها عطية ليلة القدر. ليلة القدر ذي الهدية ذي العطية في كتر بالمؤمنين يوم واحد قبل 83 سنة أو 84 سنة يعني إلا العبادة ابن رغل من 50 من 60 قرن دمك يعني نستدركين يكفتن يوم واس خير بل ماشي مثل خير من 1000 شهر. لا عطية أكثر أنت أو هبة أعظم وأغلى وأزكى من هذه ليلة القدر ينقل قلان ابتداء قزك إن شاء الله نبدو غتن سعسا لعلاتي ليلة وزكى لأنها أوتار العشر. المهمة تنقع عشر الأواخر وعلى الصحيح أنها مش كل أزكى 27 بل هي تنتقل كما قال ابن حجر وهذا قول جمهور العلماء. فليلة القدر من أعظم العطايا التي يمن الله بها على عباده. سميت ليلة القدر إما من القدر والمكانة والشرف والتبجيل لأنه الساعة كانوا قرنت 84 سنة يوث الليلة قبل 84 سنة لما كانوا وتبجيل أعظم من هذا. وإما من القدر من التقدير لأن الآجال والأرزاق والشقاء والسعادة وغير ذلك تقسم فيها فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وكذلك قيل ليلة القدر من القدر من الضيق لأن الأرض يومئذ ضأوا ليلتها ضاقت بالملائكة تنزلوا ماشي تنزل تنزلوا أي حشودا وزرافات ومجموعات حتى ربي جل جلاله إن التنزل يعني ما كنس الكثرة ألم مورفانارا در أرسل سنطر نسنق القاع. هذا التي سميت لأجلها ليلة القدر. لعلي أن العبق العشرة يدي دوم في صلوات الخمس قل المسجد حتى قال كثير من السلف ما تبغي تكسر حارا أجر ليلة القدر دوم في صلوات الخمس ظل العشاء ذي الفجر وظل داغن التراويح والسنة ولو 11 ركعة إن بإذن الله دركت ليلة القدر دركت ليلة القدر. ثم مثر نتص الدعاء لأن السلف رحمهم الله كانوا يستقبلون هذه الليلة بالدعاء لأنهم عطية من الله وغنت دوين كسوس قسين فكانوا يستقبلون تلك العشر بالدعاء بالدعاء. فعائشة رضي الله عنها ثنى يسي النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان على المغلية القدرة الزرغنية السنغة مكتشى الدينية إن يسمي لث مقرد سقبري ذي من ناس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا. هذه العطية التي نتشوف للقائها ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.